هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، بدأت أجازة الصيف عند بعض أبنائنا وبناتنا، ولسه بعد أيام كتير منهم هيخلص امتحانات إن شاء الله وتبدأ الأجازة عنده. الأجازة بعد تعب شهور المذاكرة شيء جميل جدا، جميل فيها الراحة والاسترخاء، وجميل برضو إننا ما نضيعهاش. هل عادي إن الأجازة تبقى وقت وبيعدي أو زهق أو ملل؟ الوقت يعني العمر، يا ترى إزاي تكون الأجازة استثمار هايل لأولادنا؟ اتفضلوا معانا. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا، وبيشرفني وبيسعدني جدا لقاء دكتورة غادة حشاد، استشارية تربوية وأسرية. أهلا بحضرتك يا دكتورة معنا. أهلا وسهلا يا أستاذة منى، وأهلا بكل مستمعينا الكرام. دكتورة غادة حشاد، حضرتك دلوقتي وإحنا بدأنا بالفعل أجازة صيف لأبنائنا وبناتنا ولسه مكملين في الصيف إن شاء الله، وداخل علينا شهر رمضان، عايزين نؤكد على معنى الوقت، أهمية الوقت يا دكتورة. هل من الطبيعي أن نكتفي بس أن احنا مقضيين كده أيام أيام وخلاص، ولا لازم يكون لينا تخطيط في الأيام والشهور المقبلة كأجازة صيف؟ احنا داخلين أجازة صيف، فمن المفيد جدا أننا أخطط تخطيط جيد جدا إزاي هستثمر الأجازة دي. ما ينفعش أقعد أجازة 3 شهور في البيت زي ما دخلت زي ما خرجت. نفس المشاكل الأسرية اللي بنعاني منها طول السنة الدراسية هي نفس المشاكل اللي هنبدأ بيها السنة الجاية إن شاء الله. ما ينفعش. أنا كان عندي بعض المشاكل الأسرية كانت موجودة أثناء الدراسة، كنت مش ملاحقة، كنت بجري ولف حوالين نفسي عشان دروس على مواد صعبة على تدريبات نوادي على علاقات أسرية، مش ملاحقة وشايفة في عيوب معينة ومش فاضية أركز فيها ومش عارفة هشتغل فيها إزاي وهصلحها إزاي. طب جت الصيف، في الصيف بقى لازم كل صيف عندي أقعد كده في الأول أنا وبابا والأولاد نقعد مع بعض جلسة أسرية جميلة، عزمكم أنا على كيكة على حسابكم وحاجة حلوة على حسابكم، ونقعد في جو لطيف جدا، لازم يبقى جو لطيف، مش بنحاسب بعض إنما بنحاول نساعد بعض إن إحنا نرتقي كلنا سوا. مهم جدا الجو والجلسة دي تبقى جلسة إيجابية، يعني ما نتعاتبش فيها، ما نلومش بعض فيها، ما نحاسبش بعض على مين المقصر، قد ما هدفنا نأكد على الجميع إحنا عايزين نحط إيدنا على المشاكل اللي حصلت عشان ما تحصلش مشاكل السنة الجاية. وخلينا نعملها جلسة حوار مفتوحة، كلنا نفتح قلوبنا. إيه المانع إن أولادي يقولوا لي يا ماما أنت ما كنتيش موجودة معنا فترة طويلة، من فضلك عدم وجودك معانا كان مأثر علينا. المانع يقولوا لي يا ماما انت كنت بتتكلمي في التليفون كتير وما كناش لاقيينك، ايه المانع؟ انا لازم احط ايدي على الخلل، وانا ممكن ما اعرفش احط ايدي على كل الخلل اللي عندي. ولادي لما هيقولوا كده بيصرخوا ويقولوا لي احنا محتاجينك، احنا مفتقدينك، اعملي معروف ارجعي لنا تاني. لما يقولوا لباباهم بابا احنا كنا في يوم او يومين ما بنشوفكش في الاسبوع، كنت بتيجي متاخر، مش السليم ان هو ساعتها يقول لهم اعمل ايه وانا هجيب لكم اكل منين، ما انا بجري على الاكل، ودي الكلمه اللي بتتقال على طول. ايوه، ما انا بجيب الفلوس وامتكم تربي. لا حضرتك انا اسفه، انت وظيفتك مش تجيب الفلوس، انت مش وظيفتك ممول. الاب هو المسؤول الاول، ما بقولش الام، الاب هو المسؤول الاول عن الاسره وكل مشاكلها. الام هي المنفذ، هي المدير التنفيذي في البيت، السلطة التنفيذية، والأب هو السلطة العامة المسؤول عن كل حاجة. حضرتك ما ينفعش تبقى بتشقى تعبان وبتعين هالكام برا ونيجي عشان مش عايزين نوفر نص ساعة للأولاد نقعد معاهم. الأولاد في الآخر مش هيحسوا بكل ده. انا عايزاهم يحسوا بيك، يحسوا قد ايه انت تعبان بره، يحسوا انت قد ايه بتعاني. ماما حاسه بيك، انما اولادك مش حاسين بيك، فمهم جدا يحسوا بيك ويحسوا قد ايه انت تعبان، يحسوا بابا جاي وشايل لنا حاجه حلوه، بابا جاي وبيطبطب علينا ويقول لي ازاي ازيك عامله ايه وازاي صحباتك، لطف قوي صحباتك دول، انا شفتهم وانا مش عارف مين صحباتها اصلا. ما قلتش لحضرتك عارف صحباتها، بس هي اكيد هيبقى ليها صحبات. فاتكلم كلام عام كده، وكان كل واحد بكلمه بذاته، واروح للطالب اللي في الثانوي ازيك عامل ايه، على فكره انا عارف ان ماده الفيزياء دي ايه، بس انا عارف انك انت قدها وقدود مش كده، وانا مش عارفه هو عامل ايه في الفيزياء اصلا، بس اديني بحواهم وبتواصل معاهم، وكل واحد هيعتقد في الحاله دي ان هو وكاني اعني شيء خاص جدا بالنسبه لوالدي. طيب نيجي بقى في القعده دي، لما يقولوا لي احنا كنا محتاجينك، ما صرخش خشهم اقول لهم محتاجين مين وانا هعمل لا لا لا، خليها قعده تبقى قعده مصارحه وقعده مشاركه، ولما هيقبلوني بقى يلاقوني بقبل كلماتهم وبقبل نقدهم ليا، انا برضو لما اقول لهم لا بص بقى انت كنت مقصر في كذا، وانت كنت لعبي في كذا، وانت كنت مش واخد بالك من كذا، طب تعالوا كلنا نساعد بعض، كلنا اسره واحده، اللي هيطلع مننا هيشد الباقي كله، ولو واحد نزل هيبقى زي الحجر هيشد الباقي وينزل تحت. دكتوره غاده، يمكن واحنا مثلا دلوقتي في بدايه الاجازه نفسنا ناكد ان الوقت فعلا للاولاد، وقتنا هو عمرنا، لو ضيعنا الوقت يبقى ضيعنا العمر في حاجه ملهاش اي قيمه. بنبقى دايما داخلين على الاجازه بطموحات وامال عريضه، وفاهمين ان احنا بقى هنكسر الدنيا، وفجاه بتخلص ونلقى نفسنا هنبتدي عام دراسي جديد واحنا ما استفدناش حاجه. ازاي نقدر الاسره المصريه على اختلاف مستوياتها الاقتصاديه، الام الشاطره الواعيه تبدا دلوقتي تقول انا هعمل ايه لاولادي، هشترك لهم في انشطه، هنميهم ازاي؟ اولا عندنا حاجه في علم التدريب اسمها عباره اسمها ما ليس مكتوب ليس موجود. ما ينفعش اخطط وقت في دماغي وانسى، وما شاء الله طبعا ذاكرتنا كلها بقت فولاذيه دلوقتي. فما ليس مكتوب ليس موجود. حضرتك بقعد بخطط بكتب ليه اهداف، انا اهدافي مثلا في حد رياضيا عايز اقوي شويه، في حد صحيا فده هيتجه للرياضه الفلانيه، في حد الكمبيوتر عايز اقوي عنده بعض البرامج واديها له عشان دراسته هقويها له. اذا انا هشوف احتياجات كل واحد واحددها واكتبها واحطها في جدول، والجدول ده لازم يبقى بوقت معين، الميزانيه تسمح ولا ما تسمحش، هناخد ايه ونسيب ايه، كتبناه اتفقنا نبتدي التنفيذ، ولازم نرجع نبص في الجدول ده كل شويه عشان نشوف احنا نفذنا كام في الميه منه، طب ايه اللي وقع ووقع ليه واجري اصلح. لو عملنا كده هنطلع من الاجازه في الاخر واحنا عارفين كان في جدول، وكنا حاطين لكل واحد لعبه ومثلا برنامج كمبيوتر او برنامج حاجه معينه، طب دي اتحققت دي مش هتحقق، في حاجات مش هقدر احققها لان الميزانيه لا تسمح. طب ما انا عندي بدائل حضرتك، هو انا ينفع افضل اقعد على الكمبيوتر العب واعمل الجيمز وما نميش التعلم الذاتي عندي، وما اعملش مسابقه بين اولادي مثلا مين هيعرف يعمل ديزاين لكذا، او مين هيدخل يعمل لي سيرش على كذا، اعمل مسابقه في البيت للاولاد. مش مطلوب ان امكانيات الماديه تحقق كل طموحاتي، ده طبيعي. يعني اللي مش قادر مثلا يروح يقوي مستواه في اللغه مثلا اي لغه اجنبيه يقدر ياخد ده من على النت، مش كده؟ اذا الام حطت وغرست في وعي اولادها قيمه التعلم الذاتي، احنا هي بتتعلم لوحدها عن طريق التشجيع، افتحي واعملي وتعالي نقعد سوا، والجو الايجابي ده والحوار مهم جدا، ده اللي احنا مفتقدينه في البيت. ماما طول النهار بتزعق او قاعده بتتكلم في التليفون او بتريح دماغها وقاعده قدام التلفزيون، فين الولاد؟ فين الجو الايجابي اللي في البيت؟ انا ادخل البيت كده املى البيت بهجه، يا ولاد انا جيت تعالوا احضنوني، انتوا فين؟ واحضن الاولاد كلهم، وامسك الاولاد الصغيرين وبطوع بايديهم كده والف بيهم الف بيهم، يبقى ادخلي البيت بهجه. جميل. مش محتاجه فلوس دي؟ فمحتاجين ان احنا نبقى كاتبين الحاجات بتاعتنا الاهداف بتاعتنا ونشوف هنحققها ازاي. تمام. اللي ما يتحققش بالفلوس ممكن يتحقق من غير فلوس، النت دلوقتي اصبح متاح وعليه حاجات جميله. بالزبط. والعلم ببلاش، العلم ببلاش، العلم مش محتاج اكتر من الفلاشه بتاعت النت بس كده. انما اقعد مع اولادي واشاركهم اعرفهم ازاي يتعلموا. ايه اكتر حاجه يعني حضرتك دلوقتي كخبيره اسريه وتربويه بترشحيها لنا نقويها قوي عند الولاد في الصيف؟ يعني ايه في الحاجات مثلا اللغات، المهارات اليدويه، طبعا الثقافه الدينيه، ايه اكتر حاجه بتحبي قوي ترشحيها لنا؟ ازاي يفكروا، ازاي كل حاجه يفكر فيها. لو عارف ازاي يفكر قبل ما يختار لبسه هيختار لبس صح، لو حسب ميزانيتي بقى وحسب ذوقي وحسب اخلاقي وقيمي. لو عارف ازاي يختار اصحابه يفكر يختار اصحابه، مش هشيل مشكله في سن المراهقه انه تصاحب على شله وتلم على شله مش مظبوطه. لو عارف ازاي يفكر يستغل وقته، مش هقعد اقول له كل شويه انت فاتح التلفزيون او قاعد ماسك الموبايل طول الليل والنهار. لو عارف ازاي يفكر يتواصل مع الاخرين مش هيعمل لي مشاكل. طب ازاي تعلم ولادنا يفكروا؟ اتحاور معاهم. لما اتحاور معاهم هقدر اسمعهم، فحط ايدي على نقاط الخلل كأم بخبرتي اقدر اصلحها، اقدر اديهم خبراتي انا في الحياة. نقطة مهمة جدا جدا بحب انبه عليها دايما، خلي ولادنا الصغيرين يقعدوا معنا الكبار، معنا احنا الكبار لما يجي الضيوف. ليه عيب تقعدي مع الكبار؟ خش جوه بما ان الكلام متاح والكلام يليق. ليه الولد هيتعلم امتى ازاي يفكر زي الكبار اذا ما قعدش مع اصحاب بابا الكبار بما ان الكلام متاح؟ دي خبرات انا بحرم اولادي منها. هيتعلموا ازاي يفكروا لما يقعدوا مع الكبار ويشوفوا بيفكروا ازاي. الكبار انا بحترم تفكيرهم، ويقعدوا مع اللي اعلى منهم ويعرفوا ازاي بيفكروا. لما تحاور وتناقش معاه، لما اشوف ايه النقاط اللي عنده فيها قلق وابتدي اعالجها، هو كده يتعلم ازاي يفكر. أستاذة الدكتورة غادة حشاد الاستشارية الأسرية والتربوية، كل شكر لحضرتك. ولعل اللي بيسمعنا دلوقتي بيفكر يبدأ منين، الأم والأب اللي بيسمعونا يقولوا يا ترى هنعمل إيه وإيه الجدول اللي هنخططه لأولادنا في الأيام الجاية. أشكرك. أشكرك، وأرجو أن الكل يستفيد، وأرجو نطبق بقى على طول لو سمحتوا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد جدا بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى صفحة ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.